تفسير الآية 8 من سورة يونس يقول تعالى: أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون، أي هؤلاء المذكورون الموصوفون بتلك الصفات السيئة السابق ذكرها ومن يتشبه بهم، مرجعهم في الآخرة الذي يأوون إليه ويستقرون فيه بلا نهاية إلى ما شاء الله، هو عذاب النار الذي لا يوصف، إضافة إلى ما كانوا فيه من بعض صور العذاب في دنياهم كقلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين. وبالجملة كل ألم وكآبة وتعاسة بسبب ما كانوا يكسبون، أي يعملون في الدنيا، من شرور ومفاسد وأضرار وتعاسات. وما أسوأ هذا المصير والمرجع والمنتهى، وفي هذا تهديد وتحذير شديد لأمثالهم. فليعتبر إذن من أراد الاعتبار ولا يفعل مثلهم حتى لا ينال مصيرهم. هذا ولفظ مأواهم فيه استهزاء بهم وتحقير وإهانة لهم، لأنه من المفترض أن يكون المأوى مكانا للراحة لا للعذاب.